تخصيص الأموال. إذا خصها إذا خصها لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضحي يعني بحشاة عن خديجة، صدق بها عن خديجة، يقسمها بين صحابه بعد خديجة بعد وفاتها رضي الله عنه. نعم خطبة أحسن الله إليك في أحد المساجد، شاهدت رجل يوقظ بجواره أحسن الله إليك، هل يأتم الذي يوقظ؟ لا باليد، مو بالكلام، هو باليد مثل ما يشير له، يتكلم يشير له حتى يسكت. أحسن الله إليك، إشارة حتى في الصلاة، الإشارة على الصلاة أعظم. أحسن الله لو أشار في الصلاة لمن يتقدم أو يتأخر أو يشخص. طيب أحسن الله إليك، في أثناء الخطبة في آخر الصفوف عادة يكون هناك صبي أحسن الله إليك، فمثلا يسمع ما يتكلمون لو أشار إليه أحسن الله إليك. مثلا في أيام الجمعة في بعض الناس دخلون المسجد فلا يصلون ركعتين تحية المسجد، يعلم هل يعني ينصحوا في نفس الخطبة أو بعد الخطبة؟ النبي قال من دخل بعض الناس ولم يصلي وهو النبي يخطب قال قوم فصلي ركعتين، يعني ينصحوا في علم الخطيب، يعلم الخطيب ويعلم المسلمين اللي حوله يشيروا له يصلي ركعتين في الإشارة إذا كان الإمام يخطب. إذا كان الإمام يخطب اليوم إذا كان الإمام يخطب يشيروا بالإشارة يصلي ركعتين. كيف يعني يحصل عليك؟ يشير له بيشوف الشيء اللي يفهم صار. أحسن الله إليك. ورد أنه ذكر أن بعضهم فوق بعض، قال وبدد سفيان أصابعه. شو؟ يعني مفترق السمع. نعم، كيف صلة التبديل؟ يعني ممتلئ واحد فوق واحد لكن ما يمسه. التبديل لا أعلى الله يستعمل. أي هكذا. إذا كيف يرقى بعضهم فوق بعض؟ مو بعض يعني ولا يمسه. يعني يطير طيران. أحسن الله إليك. بعض الأخوان فصل التبديل بالعرض كذا يعني. لا لا لا ما صافح الجن منهم طوائف يصيرون أو جن أكثر. يوم عرفة يا شيخ ورد في شيء من الأضحية اللي يعني يخرج عن الشاه ولا شيء؟ يوم عرفة ما في ضحية، ضحية يوم العيد. طيب ولا في يوم العيد اللي يذبحون بعض العام يا شيخ يوم عرفة؟ يوم عرفة الصيام، يوم عرفة الصيام اللي بيصوم يصوم سنة. أما ما ورد شيء أن الحجاج لا يصومون. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من أصيب بحكة في جسده يعتبر من أخذ من البشر؟ لا الحكة لا سهل، لكن لا يبالغ شيء قليل، أقول لا يبالغ لا يعتاد هذا.